نستمع الآن إلى حركة ختامية من كونشيرتو لبوق الترومبت من تأليف يوهان هوميل، وهو موسيقار ألماني اللغة نمساوي المولد، وقد عاصر بيتهوفن، وكان بيتهوفن بالضبط كذلك. وكان هوميل في زمنه متأنقا مشهورا من نجوم المجتمع، وكان مشهورا كعازف بيانو. يقول الكاتب الموسيقي بيتر هيرينغ إن الناس اكتشفوا مؤخرا فقط جمال كونشيرتو الترومبت لهوميل، وطفقوا يعزفونه في الحافلات الموسيقية ويسجلونه مرارا. نستمع إلى ختام هذا الكونشيرتو حركة سريعة، روندو أليغرو. Thank you.